أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أن نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يمكن ولا يكون أبدا. فدل على أن هناك بعثا بعد الموت